عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. حيا الله ربنا، الله يسلمكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله ابن ماجه في سننه في كتاب الجهاد، باب فداء الأسرى. والأسرى جمع أسير، هو الذي قد يؤخذ خاصة ما في الحرب إذا كان قد غزي قوم ويكون غلب قوم فيؤخذ منهم أسرى. فهذه كانت، ليس هذا خاص بالإسلام، إنما كانت في جميع الأزمنة وجميع الأديان، وكان من دين الأنبياء السابقين أيضا أنهم كانوا يؤخذون ويأخذون. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى أحل لنبيه صلى الله عليه وسلم أحل في ملل أخرى. ولا اعتراض على الإسلام، وهناك ناس الآن ظلما وزورا قد يسرون الناس، والله المستعان. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل وهو الأحمسي، قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة. عكرمة بن عمار روايته عن يحيى بن أبي كثير مضطربة، إلا أنه هنا عن إياس بن سلمة روايته صحيحة أو حسنة. عن أبيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه حوازنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفلني ما أبي بكر، فنفلني جارية من بني فزارة من أجمل العرب، عليها قشاء لها ثياب جميلة، والله أعلم، نعم عليها قشاء لها، فما كشفت لها عن ثوب أو قشاء لها فما كشفت لها عن ثوب حتى أتيت المدينة، كناية أني، لأنه إذا أخذت الجارية أسيرة فلا بد أن تستبرأ استبراء بحيضة واحدة، وهنا وإذا كانت هي بالغ فتنتظر، وإذا كانت هي طاهرة وليس عليها، ليست ذات زوج، فجاز لها أن يكشف الإنسان ثوبها، كناية يعني أن يجامعها. فما كشفت لها عن ثوب حتى أتيت المدينة، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق. هذا أيضا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل أسواق أو سوق المدينة صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه للخير ولبيان الخير، وكان يدخل ولتأكيد عدم الغش وغيره وغيره. والسوق وإن كان شر الأمكنة، الناس يتحاوشون وفيه حيشات الأسواق والذكر القليل. فالحاصل على كل حال، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: لله أبوك. لله أبوك، هذه كلمة يعني لله أبوك، أبوك لله، وهذا فيه يعني إذا كان لله فليس فيه بمعنى أنه فيه شيء من الله، بل فيه مدح، بل فيه دعاء له: لله أبوك، له نحن كلنا. وإذا قيل لأهل لله أبوك، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال، فهذه كلمة تحبب المدح أو من قسم القسم، هكذا قالوا. كان العرب إذا قالوا مثل هذا فكانوا يقولون الكلام للتأكيد وبالتأكيد، فقالوا إنها من قسم القسم والحلف: لله أبوك، هبها لي، أعطنيها إياه، أعطنيها إياه، فوهبتها له. فبعث بها صلى الله عليه وسلم، فباع ففاد بها وسار من وسار المسلمين، كانوا بمكة صلى الله عليه وسلم. نعم، فبعث بها صلى الله عليه وسلم ففاد بها أسارى من أسارى المسلمين كانوا بمكة. فهذا التبويب منه فداء الأسرى جاز أن يفدى يستفاد أو يستفدى يطلب فداء من العدو إذا كان يريد دراهم، إذا كان يريد دنانير أو أي شيء من الأموال، كذلك إذا كان بدلا ببدل، جارية بجارية، امرأة بامرأة، فهذا كله من هذا الباب يؤخذ أنه جاز هذا إن شاء الله. أيضا وفيه أخرجه الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا بهز قال حدثنا إكرمة ابن عمار بطول وبطوله في طوله ألا وإسناد ولا شرط مسلم فيه قال أنه يعني فدا بها اثنتين منها يعني كأنها هي كانت من أجمل وكذا وكذا فأعطى واحدة هذه وأخذ بدلها فاثنين منها من الأسارة اثنين من الأسارة ويكون على كل حال جاءت إما رأسا برأس أو بمبالغ أو بزيادة أو مفاضلة شيء من هذا فباب فداء الأسرى من هذا الباب كذلك إذا كان يفادى والنبي صلى الله عليه وسلم قد فادى من أسارى بدر من قريش بأخذ المال كما استشار النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عليه تنبيه من الله تبارك وتعالى أو ما يسميه العلماء كتاب على المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان لنبينا يكون له أسرى حتى يثنى في الأرض تريدون أرض الدنيا أخذتم أرض الدنيا وتركتموهم على كل حال ولكن الله تعالى قد أجاز لهم وعفى الله عن النبي عفى الله عن المؤمنين هذا الذي كانوا أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه إن شاء الله إثم على النبي صلى الله عليه وسلم لا من قبل ولا من بعد نعم لله أبوك حبها لي وفوهبتها له فبعث بها ففاد بها أسارى من أسارى المسلمين كانوا بمكة ثم قال باب ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون باب ما أحرز عليه ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون هذا ما حكم هذه اللي هي الغنيمة التي ذكر الله وحلت لي الغنائم ما وحلت لي الغنائم من الخسائس قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبيد الله وهو العمري المصبر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذهبت فرس له صلى الله عليه وسلم فأخذها على عدوه وظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كله حصل في زمن رسول الله في تعبير ابن عمر في زمن رسول الله له معنى يعني ليس لا يقال انه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظهر عليه المسلمون وظهر عليه وقدروا على الفرس فردوه إلى بيت مال المسلمين لأنه ما تركناه صدقة فإنما كان فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا هو الشرع هذا هو الشرع أن يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كان لأحد آخر فماذا يكون عليه قال وأبقى عبد له فلحق بالروم أبقى عبد له فظهر عليهم المسلمون فرده خالد بن الوليد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا قال ابن نمير قال حدثنا ابن نمير حدثنا عبد الله عبيد الله إلى آخره كذلك حدثنا محمد بن بشار عن عبيد الله ومن عدة طرق على كل حال روى هذه الرواية البخاري رحمه الله وهناك نعم إذا كان أيضا هذا كان للنبي صلى الله في حق النبي صلى الله عليه وسلم لكن قالوا إذا كان لأحد آخر مما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون فيرد إلى صاحبه أما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرد وهو رد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما ترك صلى الله عليه وسلم فهو صدقة فما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حياته لا يملكه أحد، إنما ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون صدقة. نعم. أما الآخرون فيرد إليهم ويكون ملكا لهم، كأنها ضالة ضلت ورجعت إليهم. باب الغلول. نعم. باب الغلول. قال حدثنا محمد بن الغلول هو الخيانة من الغنيمة أو سرقة من الغنيمة، إخفاء من الغنيمة، شيء غنم المسلمون وجمعوا فيخفي بعضهم شيء ولا يرد إلى مجموع الغنيمة. فكان تصور الموضوع أنه كلما غنم المسلمون فهو يجمع في موضع واحد، ثم بعد ذلك يقسم على الغزاة على قدر اشتراكهم بالفرس أو اشتراكهم بغير الفرس، ويكون أمير المؤمنين رأى من أحد بلاء حسنا فيضيفه شيء. كل هذه مما جاء في مسائل الغنيمة. أما الغلول فالسرقة منه والإخفاء وعدم تسليم ما أخفى أو عدم تسليم شيء يكون قد عثر عليه من العدو إلى عامة بيت المال، فهذا لا شك أنه ما حكمه. قال حدثنا محمد بن رمح أنه قال أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى ابن حبان، وهو معروف محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري ثقة، عن ابن أبي عمرو، عن ابن أبي عمرو جاء في كتب التخريج والنسخ الأخرى عن أبي عمرو، أبو عمرو هذا هكذا جاء في ابن حبان، وكذلك الحاكم، وكذلك أبو داود، وعند الإمام أحمد جاء عن ابن أبي عمرو، عند الإمام أحمد جاء عن ابن نعم. أبو عمرو وجاء في عند الحاكم رجل من جهينة، وقال ابن حجر سكت عنه لكنه قال الحاكم رجل من جهينة معروف بالصدق، معروف بالصدق، فيكون الحديث إن شاء الله على ما جاء هنا. رجل أبو عمرو مقبول، فضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم، عليهم رحمة الله عليهم عليه. فما أدري السبب، أحكام الجنائز ما راجعت، لكن راجعوا وقال 79 في أحكام الجنائز 79 ضعفه، لكن الذي يظهر أن الحاكم لما قال رجل معروف بالصدق ونقل هذا من ربما أو جرب هو بنفسه وخبر، فيكون الحديث حسنا الله أعلم. قال عن ابن أبي عمرو عن زيد بن خالد الجهني الصحابي رضي الله عنه قال توفي رجل من أشجع بخيبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فأنكر الناس ذلك وتغيرت له وجوههم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى الصلاة عليه فأنكر الناس ذلك، يعني كأنهم استغربوا وتغيرت له وجوههم، فلما رأى ذلك صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله. قال زيد بن خالد فالتمسوا في متائه فإذا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين، ما تساوي درهمين يكون قد غلى. فالغلول من يغلو اليد ما غلى يوم القيامة، ويكون في الدنيا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فيكون سببا لعدم الصلاة عليه، تنفيرا من هذا الفعل لغيره. ونقول هنا إذا كان مات سبحان الله فليس له، ليس لتذكيره والعبرة منه هو، لا يكون له العبرة، لكن يكون لمن بعده، مثل ما قال امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من ترك دينا. فالحديث فيما يظهر والله أعلم أنه حسن، نرجو من الله تبارك وتعالى، والمعنى صحيح أيضا. فإذا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين وجد في متاعه. نعم. ثم التماس أو تفتيش أو إلقاء الصبح شبهة على كل واحد لا يصح إلا إذا كانت هناك قرائن واضحة جدا. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قرينة ميقنة، متيقن فيها أنه يكون قد غل في سبيل الله، فلما التمسوا فيكون مثل هذه الأشياء، مثل هذه الأعمال، البحث والتفتيش في أمتعة الشخص أو في بيته أو كذا، لتجوز للدول التي تشك في إنسان بالقرائن. أما أن يفضح كل واحد بدون سبب، فهذا قد نجد هذا في أعداء الإسلام يعملون في هذا الزمان خاصة، والله المستعان. ويحصل في الهند أشياء كثيرة مع العلماء. نعم، وقد ألقي القبض على كثير منهم الله المستعان بهذا المعنى، بأنه عنده كذا وعنده تدريب وعنده واحد منهم الآن قد قبض عليه قريبا، وهو قالوا إنه يجبر الناس على الدخول في الإسلام مثل ذاك المعنى الله المستعان هكذا. وهل المسلم في الهند في موضع الإجبار؟ أبدا، لكنه سياسات كلها الآن الكذب، الكذب كلما يكون أكذبه فهو أنجحه في السياسة، الله المستعان. ثم بعد ذلك قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن الجعد الغطفاني الأشجعي، نعم، عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال الترمذي لم يلقى سالم بن الجاد عبد الله بن عمرو، لكن الآخرين قد أثبتوا له وسمعه من قالوا لقي عبد الله بن عمرو بن العاص. الإمام البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث من طريق علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن طريق سالم بن الجاد عن أمر عبد الله بن عمرو بن العاص. والبخاري رحمه الله، أنا أريد أن أقول أن الترمذي لما قال أنه لم يلقى ويرسل عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهذا الله أعلم مرجوح بجانب فعل البخاري رحمه الله، وهو قد روى هذا الحديث بإسناده، ولم فمعناه أنه لقي عبد الله. وأظنه أنه في التاريخ صرح بأنه لقي عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي تاريخ الكبير البخاري رحمه الله يعتني كثيرا بذكر هذه الأشياء المشكوك في السماء وغيره، إذا قال أحد مرسل أو قال لم يذكر فيه ويقول مرسل أو لقي فلان وأخذ من فلان أو كذا، فيؤكد رحمة الله عليه بسماعه على بجزمه. فعلى كل حال الحديث صحيح، وهو في رواية البخاري أيضا. قال حدثنا هشام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، وقيل كركرة، كركرة، كركرة، كركرة. فثقل أي على أهل بيته صلى الله عليه وسلم وعلى خدمتهم رجل يقال له كركرة، وهذه اللفظة جاءت في الحج أيضا في إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه ثقله مع عبد الله بن عباس إلى منن بعد غروب بعد غروب القمر. فكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركره فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء أو عباءة قد غلها. ففي هذين الحديثين دليل على أن الغلول من غلول من الغنيمة، وهذا من الكبائر، ولا يجوز للإنسان أن يفعل هذا الفعل، فيكون سببا لكونه في جهنم، أو كما جاء في بعض الروايات أنه في بعض الروايات روايات هذه الرواية قال هو في النار، أو إن الكساء الذي قد غل تلتف عليه أو يلتف عليه نارا. نعم. وكركرة كان نوبيا يقولون، وكان يمسك دابة النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، وكذلك كان يجهز. نعم. ثم قال حدثنا علي بن محمد، أنه قال حدثنا أبو أسامة، أنا أبي سنان عيسى ابن سنان. أبو سنان عيسى ابن سنان التيمي الحنفي الشامي، نعم. وهو لين الحديث عن يالا ابن شداد والأنصاري الخزرجي ثقة عنه بعد ابن الصامت، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اثنين إلى جنب بعير من المقاسم، إلى جنب بعير من المقاسم، يعني مما قسم من الغنيمة من البعران، نعم، إلى جنب بعير من المقاسم، ثم تناول شيئا من البعير شيئا، وجاء في بعض الروايات أنه تناول شيئا أو شعرة، نعم، شوف خرجت أنا، نعم. أخرجه الدارمي بإسناد، نعم. فقال الدو على كل حال، نعم. فأخذ شعرة في بعض الروايات جاء فيه، فأخذ شيئا من البعير فأخذ منه قردة، قردة، أخذ شيئا فأخذ منه قردة، يعني وبرة، هذا هو وبرة، يعني أخذ منه شيئا من البعير، أي أخذ منه وبرة، شعرا من شعر البعير، فجعل بين إصبعيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا أيها الناس إن هذا من غنائمكم، أدوا الخيط والمخيط فما فوق ذلك فما دون ذلك، فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة، وشنار ونار. فأخرجه أبو داود أيضا عن أبي أمامة هذا الحديث بهذا المعنى. أريد أن أقول أن هذا الإسناد أصله أبو سنان عيسى ابن سنان لين الحديث، فحقه أن يضاعف، نعم يكون يضاعف ويكون حسن لغيره، ولكن له شاهد عند الدارمي أنا أبي أمامة بإسناد الحسن أدوا الخياطة والمخيط وإياكم الغلول فإنه عار على أهله يوم القيامة. كذلك أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو ضعيف، عن أبي سلام العارج عن المقدام ابن مهدي كرب، عن المقدام ابن مهدي كرب بزيادة ومن نعم بزيادة ببعض الزيادات، وكذلك من طريق آخر عن أبي سلام. فجاءت الرواية من عدة طرق، بعضها ضعيف لكن رواية الدارمي صحيحة، فيكون حسنا لغيره، نعم حسن صحيح. قال البوصيري هذا إسناد الحسن عيسى بن سنان مختلف فيه، وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أبو داود أيضا، نعم. والحاصل على كل هذا الإسناد وهذا الباب باب الغلول جاءت الأحاديث كلها فيها منذرة بكون الغال أو بدخول الغال في النار، كذلك شنار عار على من فعل هذا في الدنيا، ونار في يوم القيامة، فإن الغلول عار على أهل يوم القيامة، وشنار أي في الدنيا أيضا فيه يعاب عليه ونار نتيجته وعاقبته أنه يدخل في النار لأجل هذا، وإن كانت عنده أعمال أخرى. وهذا لا يكون أي شيء أو أي عمل يكون أعظم من الجهاد في سبيل الله، لكن مع ذلك يكون لا يعفى عنه، والله المستعان. ثم قال باب النفل. النفل يسألونك عن الأنفال، جمع نفل، الأنفال جمع نفل، وهي الغنيمة أو إعطاء شيء زائدا على الغنيمة، كلاهما يصدق عليه النفل. فينفل الإمام أو ينفل قائد الجيش بعض الناس لبلاء حسن منهم أو لبلاء أحسن من غيرهم تشجيعا للآخرين، فهذا جاز إن شاء الله. الحديث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن سفيان هو الثوري عن يزيد بن يزيد ابن جابر هو الدمشقي الأزدي ثقة، عن مكحول وهو مكحول ابن سهراب هو ثقة إلا أنه كان يرسل، وعن زيد بن جارية، زيد بن جارية ويقال زياد ابن جارية التيمي الدمشقي، نعم أنه قالوا أنه له صحبة، زيد بن جارية أو زياد بن جارية له صحبة، قاله غير واحد من الأئمة. عن حبيب بن مسلمة، هو حبيب بن مسلمة ابن مالك الشامي صحابي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس، نفل الثلث بعد الخمس. هذا الحديث فيه إجمال، ثلث نفل بعد الخمس، من لمن هل يعطى الثلث كله الثلث بعد الخمس، يعني بعد ما يخمس، فيكون منها الثلث للغازي أو غزاة. يأتي تفصيله في الحديث الثاني، وهو قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث الزرقي وهو صدوق له بعض الأوهام، عن سليمان الموسى هو الأموي الأشدق، عن مكحول عن أبي سلام، هناك مكحول عن زيد بن جارية، هنا عن أبي سلام هو منطور، أبو سلام منطور الحبشي وكان يلقب الأسود وهو ثقة العارج، عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أمامة الصحابي رضي الله عنه، فهذه رواية الصحابي عن الصحابي، عبادة بن الصامت رضي الله عنه. هذا الإسناد صحيح، و يعني إن شاء الله إذا كان شبهة في سليمان بن أشدق، قالوا أن في حديثه بعض الدين، أخرجه أبو داود، أخرجه الترمذي عن سفيان، وقال حسن وكذلك الدارمي من طريق أبي إسحاق الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث الزرقي، والإمام أحمد كلهم رووا عن حدثنا وكيع. وكذلك له شاهد عند أبي داود بإسناد حسن صحيح عن مكحول، نعم، عن زياد بن جارية الذي له صحبة، عن مكحول عن زياد بن جارية هكذا جاء له صحبة، عن حبيب بن مسلمة من طريق آخر، وعن عمرو بن العاص عند ابن ماجه الذي يأتي. فهذا الحديث فيه بعض شبهة الضعف، هو سليمان بن موسى الأشدق فيه بعض اللين، ولكن الرواية التي تأتي فيما تأتي من حديث عبد الله بن العاص هو يكون شاهدا له. كذا وأكثر الرواة أو أكثر المخرجين أخرجوه من طريق سليمان بن موسى المقبول عن أبي سلام كما ذكر لكم، وتكون الرواية التي لها شاهد بإسناد صحيح مقتولا زي زياد بن جارية، أنا حبيب بن مسلمة، أنا حبيب بن مسلمة هو السابق، يكون له أيضا شاهدا. وفيه أما بعد ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفر في البداءة أو في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث. ماذا ما بماذا يفسر؟ بماذا يفسر؟ جاء تفسيره وشرحه عند العلماء رحمة الله عليهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوجه إلى العسكر أو يرسل على العسكر الكبير، فإذا نزل في مكان ما وخاف هناك في يمين أو شمال أن هناك بعض الأعداء ربما يستغلون الفرصة فيغيرون على المسلمين، فكان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض السرايا بعض السرايا، فإذا كانوا في البداءة وهم ذاهبون إلى موقع المعركة التي هو أكبر من هذا، لكنه هذا بجانب، فيرسل 20 شخصا أو 10 أشخاص أو ناسا، فإذا كانوا في بداية الذهاب وهم نشطاء ولم يصابوا بشيء الحمد لله، ففي هذه الحالة كان يقلل ما غنموا، فكان يعطي من هذا الذي غنموه الربع، كان يعطي منهم الربع، وفي الرجعة وهم قد أصيب بهم أصيب بعضهم بالجراح ويكون فيهم على كل حال مرض أو شيء أو تعب، فلما رجعوا بالغنيمة من مثل هذه السرايا فكان يعطيهم الثلث، ويشرك العسكر في الباقي. يعني أول شيء هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس، يعني أعطاهم من الخمس أيضا، لكنه أولا كل الغنيمة التي غنموها في الجانب كان يجعل ربعا أو ثلثا، فالربع يكون في الذين اشتركوا في هذه السرية، ثم يدخل في الغنيمة العامة الباقي 3/4، وفي الرجعة الثلث يجعل لهؤلاء أصحاب السرية، والثلثين يجعل أو يشرك معه الآخرون مع الغنيمة العامة. هذا تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس، وهنا نفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث. كذلك الحديث الآتي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين، أبو الحسين هو زيد بن الحباب العقلي، صدوق أو ثقة صدوق يخطئ في الثوري، وهنا ليس عن الثوري، قال أخبرني رجاء بن سلمة، رجاء بن سلمة ابن مهران الشامي، نعم هو ثقة، الرجاء بن سلمة ابن مهران الشامي الرملي ثقة، قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص قال لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم، قال رجاء فسمعت سليمان بن موسى هو الأشدق، سمعت سليمان بن موسى يقول حدثني مكحول عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البداءة الربع، وحين كفل الثلث فقال عمر أحدثك عن أبي عن جدي وتحدثني عن مكحول. هنا عمر بن العاص إذا قال تحدثني عن مكحول وأنا أحدث عن أبي عن جدي، فهناك فرق بين هذا، إذا كان ثبت هذا هذه الرواية ليس فيها يعني إلا أنها رواية صحيحة، فهل عمر يريد أن يقال أن قول أبي قول جدي ما قال هو إلا من رأيه كما ظهر من سياق كلامه لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكحول يروي بإسناده، فلا يقال إنه حدث عن أبي عن جدي وتحدثني عن مكحول، إذا قال الصحابي برأيه فيكون والله أعلم أن له مجال للاجتهاد وليس مجال للاجتهاد، يكون فيه مجال للاجتهاد والله أعلم، لعله يرى أن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز، كما اختلفوا في مسائل كثيرة في مثل هذا الأئمة رحمة الله عليهم في النفل أو في الأنفال والغنائم، جاء الاختلاف في فيكون من هذا النوع رأيه هو. وأما مكحول فيرويه عن زيد بن جارية أن يقول حدثني مكحول عن حبيب بن سلمة. هنا مكحول عن حبيب بن سلمة والله أعلم يكون كما قالوا إنه يكون يعني مرسلا، والصواب مكحول عن زياد بن جارية كما هو أن عند أبي داود وعند الدارمي وغيره. وزياد بن جارية له صحبة عن حبيب بن مسلمة هو الصحابي، كذلك أخرج عن مكحول عن زياد بن جارية كما مضى بنا في السابق عن زياد بن جارية الإمام أحمد في مواضع. ورواية عمرو بن العاص هي رأي له والله أعلم. فإذا والله أعلم تتلخص الشيخ الألباني قال هذا حديث صحيح أو صحيح، قال البوصيري قلت حديث حبيب بن مسلم رواه الترمذي في جامعه، وقال حديث حسن والربيع عن سعد وابن عباس وحبيب بن مسلمة نعم ومعنى بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع، وإسناد حديث عبد الله بن عمرو حسن هو أولى من طريق مكحول فإنه مدلس ورواه بالعنانة ولعله لم يسمع من حبيب بن مسلمة. ويجد ذلك أن ابن حبان في صحيحه رواه من طريق سليمان موسى أن مكحول عن زياد بن جارية اللخمي عن حبيب بن حبيب البي، وله شاهد بن حبيب رواه بن سامد. فإذا يكون الشاهد يقوي إذا كان الشبهة إرسال أو شبهة ضعف الرواية عن سليمان بن موسى. نعم. وأما قول عمرو تحدثني أو أحدث عن أبي عن جدي وتحدثني أن أقول لو كانت رواية وتتبعت ما وجدت أنه قال عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لا نفر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم. فهنا يكون الله أعلم الفرق بين قول عمرو بن العاص والفرق بين مكحول إذا كان سمع هذا من زيد بن جارية ولا يكون مدلسا فيه. نعم. ثم بعد ذلك قال باب قسمة الغنائم، قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا أبو معاوية محمد بن قاسم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس 3 أسهم وللفرس سهمان. أسهم يوم خيبر للفارس مبتدأ والخبر، ولذلك جاءت للفارس سهمين، أسهم يوم خيبر للفارس خبر مقدم 3 أسهم الظاهر، لأنه قال 3 أسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس 3 أسهم فيكون 3 مفعولا به بأسهم، لكن لو قال أسهم للفارس ثم تفصيله 3 أسهم للفارس 3 أسهم، أسهم يوم خيبر للفارس 3 أسهم وللفرس سهمان، هذا هو الذي يقتضي السياق، لأن هذا سهمان مبتدأ مؤخر، المبتدأ مؤخر، وما إذا كان مفعولا به كان يكون سهمين. فمن الممكن على لغة العرب ولهم تاويلات كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس 3 أسهم ثم مستأنف للفرس سهمان وللرجل سهم واحد. نعم. فيكون كله صحيح إن شاء الله. وهذا الحديث أخرجه البخاري وغيره من الأئمة رحمة الله عليهم، أيضا أخرجه زائدة الإمام البخاري رحمه الله، وفيه قال فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس، هذا في تفسير النافع أو عند البخاري رحمه الله، إذا كان مع الرجل فرس فله 3 أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم واحد، يعني هذا التفسير واضح جدا، للفرس سهمان وللرجل سهم واحد. فيقول هنا أيضا جاء في عند الإمام مسلم رحمه الله وغيره قال مالك سهم للخيل والبرازين منها هكذا قال البرازين. البرذون ما هو؟ البرذون نوع من الفرس لكنه قد يكون صغيرا، إلا أنه يكون قويا ويكون سريعا أيضا. البردون، البردون نعم، برازين. رأيت شعبة، رأيت قال شعبة أو قيل لشعبة لماذا تركت فلانا؟ قال رأيته يركض على بردون. وفي الأشياء الصغيرة اللي حفظناها في الصغر، مالي مال إلا درهم، هذا في العروض كنا يعني نحفظ ونقطع. أي نعم، مالي مال إلا درهم أو برذوني ذاك الأدهم، أو برذوني ذاك الأدهم، برذون. البرازين أيضا قال مالك رحمه الله يسهم بالخيل والبرازين منها، البرازين من الخيل، لقوله تعالى الخيل والبغال والحمير لتركبوها ولا يسهم لأكثر من فرس. إذا كان الإنسان اشترك من فرس أو فرسين أو ثلاثة فلا يسهم، هذا قول مالك رحمه الله. وفي بعض الاختلاف قالوا إذا كان اشترك واحتاج إلى الفرس الثاني ثم استمر في القتال والأول قد عقر فيكون له أيضا سهم، أو للفرس سهم، دون له كان، إذا كان له فرسان خمسة أسهم يكون. هذا قول على كل حال مقترب به. والبردون هي قالوا أنه شديد الخلقة ولها جلد على السير في الشعاب والجبال، هكذا فسروا. فالحاصل على كل حال الحديث صحيح في هذا الباب، وهو فيه فضل تربية الخيول كما جاء في الحديث أيضا، لأن الخيل تكون أنفع وآثر في العدو عند الجهاد والقتال في سبيل الله. وقال الأئمة عامة بهذا الحديث على كل حال، ولعلكم تكونون سمعتم من قبل في دروس سابقة، أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قال للفارس سهمان فقط، سهم للفرس وسهم له، ويكون له سهمان. وإن نقل عنه قال أكره هذا الشيء الذي يعني نستغرب كيف يثبت عن النبي، عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، هل بلغه السنة؟ إذا بلغته السنة فكيف يقول أنا أعارض النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول هذه الكلمة منقولة منه وهم ينقلون، أكره أن أفضل بهيمة على المسلم، هكذا قال. نعم، لكن الأئمة قالوا هذه الشبهة ضعيفة لا شك في، إذا ثبت عن الإمام رحمه الله هذا القول فنحن نحمله على أنه لم يبلغ الحديث عن طريق صحيح، والله أعلم. ولذلك تكلم برأيه رضي الله عنه ورحمه، ولكن المتبع السنة وكذلك على قول الإمام أبي حنيفة لا يجوز أن يناقض هذا القول، لكنه قوم الذين يدعون الانتساب إليه ولتقليده لا يحيدون عن هذا القول، وهم يؤيدون هذا بالقياس والحقيقة. لكن إذا جاء أحد وعارض هذا القول قال أنت تكره يا إمام، أو أيها الذي يقلد الإمام تكره أن تفضل البهيمة على المسلم، فكيف تسوي بهيمة مع المسلم؟ يعني الفرس سهم للمسلم سهم، ألم تكن هذه تسوية؟ فإذا كانت التسوية غير مكرهة كذلك التفضيل لبعض المسائل لا تكون مكرهة. نعم، الحاصل مكروهة. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللفرس سهمان وللرجل سهم. باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين، فما حكم أولا هل يجوز لهم يشهدوا ويحضروا؟ نعم، إذا أمن أنهم قد يكونوا على أمن بعيد عن ساحة المعركة، فكانت هناك نساء الصحابة، النساء نساء الصحابة رضوان الله عليهم وعليهن كنا يشتركنا في خدمة الجرحى ومداواة المرضى. ففي هذه الحالة بشرط أن يكون قالوا بشرط أن يكونوا في مكان آمن ويحمل إليهم الجرحى ويسكنهم إلى آخره. باب العبيد والنسك. ثم مسألة أخرى، هل يسهم لهم أو لا يسهم لهم؟ هناك نعم في المسألة في كلام للعلماء رحمة الله عليهم. نعم، قال حدثني علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا هشام بن سعد، هشام بن سعد المدني أبو عباد، هذا صدوق له بعض الأوهام، عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ، محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ القرشي التيمي المدني ثقة، قال سمعت عميرا مولى أبي اللحم قال وكيع وكان لا يأكل اللحم. أبي اللحم لماذا؟ فسره أنه كان لا يأكل اللحم. لماذا لا يأكل اللحم؟ قد يكون بعض الناس لا يحل، لا يا أيها النبي لما تحل ما لما تحرم ما أهل الله، كذلك لا يحل ما حرم الله، إلا أنه إذا كان لا يستطيب نفسه وجاز له أن يترك شيئا حلالا مباحا لا شك فيه، ولا يقول إنه حرام، هذا هو الذي يلام عليه. ولا تقول لما تصف ألسنتك من كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتر الله الكذب. فمولى آل أبي اللحم قال وكي وكان لا يأكل اللحم، قال غزوت مع مولاي يوم خيبر وأنا مملوك، فلم يقسم لي من أو لم يقسم لي من الغنيمة، وأعطيت من خرصي المتاع سيئا. خرصي المتاع يعني من المتاع من الأمتعة العامة، خرصي نعم، قال خرصي المتاع سيفا وكنت أجره إذا تقلدته. ما معنى كنت أجره إذا تقلدته؟ لعل هذا يدل على أنه كان قصير القامة وكان صغيرا في تلك الأيام. كنت أجره إذا تقلدته، فكان صغيرا بحيث إذا كان تقلد فكان ينسحب السيف لقصر قامته وصغر سنه، الله أعلم. نعم، فهذا لا يكون سهما، إنما يعطى أو أعطي شيئا يتدرب عليه القتال، فدل على أنه العبد والمملوك إذا كان يشترك فيكون لخدمة سيده ولا يكون له سهم، ولا يكون له سهم إلا إذا كان قد اشترك بالجهاد والغزو والكر والفر، فهذا له حقه إن شاء الله. نعم، قد يكون يرجع إلى السيد، قد يكون يرجع إلى السيد، ما دام نقول ليس هذا، لكن نقول يعني قد يودي به القول إذا اجتهاد، قد يودي لبعضهم ويقول ما دام الفرس واشترك مع فارسه فيسهم له، كذلك إذا كان عبد كبير بالغ في عمره ويكون والله أعلم يعني له بلاء جيد، فما المانع أن يقسم له؟ الله أعلم. نعم، أعطيت من خرصي المتاع سيفا، سيفا المتاع والغنائم عامة، أعطيت سيفا هكذا، قال كنت أجر إذا تقلدت، فهذا يدل على أنه كان قصير القامة والله أعلم. ولذلك يكون نذكركم بالبلاغة وغيرها، يقولون كناية قد يكون على طول القامة، إذا قيل فلان طويل النجاد، طويل النجاد، النجاد التي يعلق بها الحبل أو السير الذي يعلق فيه السيف، فإذا كان طويل القامة فيكون نجاده أيضا طويل، وأما إذا كان قصير القامة فربما ولو كان يعني سيره ليس طويلا ذلك يجره جرا، فمعناه أنه لم يسهم له، لم يسهم له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان، عبد الرحمن بن سليمان الكناني ثقة، عن هشام من يكون هذا؟ هشام الحفصة بنت سيرين، هو هشام ابن حسان القردوسي الثقة عن حفصة بنت سيرين رحمها الله عن أم عتية الأنصارية قالت غزوت، أم عتية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم. هذه الأنصارية وهذه الصحابية رضي الله عنها لها لو جمعت وقائع واشتراكات في اجتماعيات كثيرة سبحان الله، يعني جاء بعض أحاديثها في الختان، ختان النساء، كذلك مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، كانت هي تغسل الأموات أيضا وخاصة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اغسلنها اغسلنها مرة أو مرتين أو 5، وإن رأيتن أكثر من هذا فيكون أيضا. وأيضا في إخراج ذوات الخدور أمرنا أن نخرج الحيض والنساء، أخرج النساء والحيض وذوات الخدور في إلى المصلى فلها إذا الله خير. انظروا هنا قالت غزوت مع رسول الله 7 غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وداوي الجرحى وأقوم على المرضى. وداوي الجرحى، مداواة الجرحى هذا قد يحتاج إلى أنه قد تلمس وهي لا تكون من المحارم، فهل يجوز أو لا يجوز؟ قالوا لا يجوز إلا أن يساعده من المحارم أحد، يساعدها من المحارم أحد وهي تربط أو شيء من الأدوية والعلاجات على الجروح. وكذا أما تقديمه بالحجاب، تقديم الماء وتقديم الطعام للمرضى فيكون يكون هذا بحجاب، ليس في إشكال، إنما الإشكال أنه يداوي الجرح. فمداواة الجرح قد يؤذي أو قد يحتاج أن تلمس جسد الإنسان، وقد يكون جرح هنا فقد تلف عليه خرق وأشياء، فهذا يجوز أو لا يجوز؟ تكلموا قالوا لا يجوز إلا أن يكون معها محرم لها يعينها على هذا، وهي تكون تعرف المداواة أكثر، وإلا يقوم بها الرجال. وهكذا تكلموا على كل حال. وجاءت هذه الرواية عند أبي مسلم أيضا من أنا أبي بكر من الشيبة تماما، وكذلك له شاهد عند البخاري ربيع بنت معوذ، ربيع بنت معوذ من قراء كما هو معروف، قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة، ونرد القتلى إلى المدينة. فهذا يكون كأنها أخبرت أي في المدينة ما حصل إلا غزوة أحد، يبدو أنها اشتركت، ولذلك قالت نرد القتلى إلى المدينة إذا كان جيء به من ساحة المعركة، فكانت هي تشرك أو هناك لابد أن يكون اللهم صل على محمد النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد نزل أن لهن مراكب ولهن رواحل تكون مستعدة بحيث القتلى يبعثون إلى داخل المدينة من غزوة أحد. ولم يحصل فيما يظهر أنه هذا لا أو حل، يقال أنه في بدر أيضا يكون اشتركت فيها. على كل حال فالمسألة هي نداوي الجرحى، هناك قالوا جاز أن تلمس المرأة والجريح، وهو في هذه الحالة ليس هناك موضوع شبهة وشهوة، فجاز لها اضطرارا أن تلمس جسد المريض أيضا. ولعل الناس يجعلون هذا في عامة الأحيان في المستشفيات دليلا على قيام النساء الذين اللواتي يسمين بالممرضات والممرضين، الممرضات يعني استدلوا بهذا. لا، ليس يستدل بهذا إلا أنه على كل حال إذا قام به الرجل قالوا إن المرأة قد تكون أرقى وفيدة، تعليلات كثيرة على كل حال، فمن هنا جاء تمريض النساء. والله المستعان. باب وصية. شيخنا أحسن الله يكون الأسئلة، بارك الله فيكم. هي أسئلة ما رأيت أرسلتم. بسم الله. أي نعم. نعم، هناك طبيب بيطري، هذا انتهينا منه ولا ما انتهينا؟ من أول من بعد مقطع يعني السلام عليكم، أحسن الله إليكم يا شيخنا، إني أحبك في الله، حديث برقم، هذا هو بداية. طيب طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجي سام حسن باي، ما شاء الله، كهان هاي سوا. अच्छा इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ 10 मिनट के बाद, क्योंकि अभी दर्स जो हो रहा है तो मैं बात करता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह याफ़ज़कुम, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। هناك طبيب بدر يشتري دواء من التجار الجملة ويبيعه للمربين، إلا أنه أحيانا لا يصف الوقت ينقله من تاجر الجملة إلى المربي، فهل يجوز لهذا البيت أن يرسل هذا المربي، إيش معنى المربي، إلى تاجر الجملة ليعطيه الدواء باسمه ثم يعطيه الفائدة؟ إيش معنى الفائدة؟ مع العلم أن المربي لا يمكنه الحصول على الدواء من عند تاجر الجملة دون وساطة طبيب البيت. ما معنى الفائدة؟ يعني القيمة إذا كان، أما إذا كان عن طريق الصوت يأتي، لأنه يقول الشحن البطارية منخفض عندي الآن. نعم الصوت واضح واصل. طيب، فيقول على كل حال الذي يظهر الله أعلم، إذا كان إن شاء الله ليس في حرج قرضا يعطي بدون فائدة أو بدون ربا، فهذا ليس في حرج، والدواء ما يحصل إلا عن طريق الطبيب فيأخذه إن شاء الله. لكن تقول أنه فائدة، ما ندري إيش معنى الفائدة، هل هناك زيادة عليه لأجل أنه أخذ قرضا أو شيء فيأخذ منه ربا؟ لا يصح هذا. إذا كان هناك رجل مقيم في بلد من البلدان المسلمين الإسلامية وحصل لهذا البلد الذي هو فيه جهاد الدفع، فهل له أن يقاتل معهم؟ إذا كان جهاد الدفع لا شك فيه أنه يدافع عن نفسه إذا لم يكن مضطرا، وإذا كان مضطرا مجبورا من قبل الدولة، فهنا قال لماذا أنت بقيت في هذا البلد الذي تدافعه عن الباطل؟ لكن إذا كان جهاد دفع جاءوا ويحكمون عليه، ليس معناه مع الجيش العام، لكنه يبقى في بيته ويكون إذا كان ليس منفرا من قبل الجيش العام فيقاتل، لا شك فيه. رسول النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل دون ماله دون عرضه دون نفسه فهو شهيد، لكنه لا يقاتل مع الكفار والكفر لأجل الدفاع عن يعني الوطن فقط، وليس أنه لأجل الدين. نعم. ما ندري أن المحاضرة أنت سمعتم ولا ما سمعتم؟ المحاضرة التي كانت ليلة الثلاثاء؟ أي سمعتم؟ لا ما وصل لنا الرابط. الله المستعان. هل يجوز قطع أقرب البحر الكراب وهي حية باستعمالها كطعم في السنارة؟ كطعم في السنارة، هذا الله المستعان، هذا كان موجودا من قديم الزمان، لكنه جاء النهي عن هذا. لابد أن يكون إذا كان قطع وهي حية، نعم كانه يكون شبه زبر، لا ليس مانع، لكنها قد تجعل في السنارة وهي حية وهي تجري على الماء، وهذا يفعله الناس، تجري على الماء حتى يأتي السمك الكبير فيلقمه، وهذا لا يصح. الله أعلم، نسأل العلماء. هل يجوز أن تحجم المرأة تحجم المرأة رجلا أجنبيا؟ أنا لكنها متخصصة بأرياكم في ذلك ولا يوجد في تلك الدولة التي تعيش فيها غيرها. قد يكون إن شاء الله بشرط أن يكون مثل ما قيل مداواة الرجل للمرأة إذا كان محرمها موجود مع المحرم، فيكون إذا كانت هي إذا مع المحرم وتعمل هذا العمل إن شاء الله، أو مجموعة من النساء والله أعلم، فجاز لها بشرط ألا تلمس جسده، لأن الجسد من لمسه هو ليس بصحيح، إلا أنها تحتاج ربما أو تشرط شرطه بحيث لا يكون تسري شرطه بحيث لا يكون يعني يلتمس الجسد، فيجوز إن شاء الله ليس فيها حرج فيما يظهر الله أعلم. توفيت أخت صاحبي وتركت أولاد والمعزون يعطون مالا، هذا انتهينا منه ولا ما انتهينا؟ يعطون مالا لوالدي الأخت مواساة له، ما حكم هذا المال؟ هل هو للوالدين أو يعطى لأولادها أو يتصدق بها؟ الظاهر إذا كانوا يعطون ينظر فيه ويقال لمن أعطي هذا، وهذا لا يخفى، في الغالب يعطون لأولاد المتوفى والله أعلم، فلا ينبغي أن يأخذ أحد آخر فيما يظهر إذا كان العرف جرى. أما إذا كان العرف جرى يعطى الأب أو أم أو شيء والأولاد أيضا، فينظر فيه على العرف، لأن هذه مسائل عرفية. أحسن الله إليكم يا شيخ، إنه ينفق في الله. الله يحفظك. حديث رقم كذا عن أسماء بنت أبي بكر أنها أفادت جبة مزرورة بالديباج، فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه إذا لقي العدو، تضاعف الألباني مرة وأنا سوى الباب إلى أجل حجاج ما، لكن وجدت في سنين المفرد من طريقنا آخر كان يلبسها للوقود يوم الجمعة. فإذا ليس فيه أي حرج يا أخي للوقود وليوم الجمعة، وقد قال عمر رضي الله عنه كان يباع جبة من شام مكفوفة بالحرير، فقال عمر يا رسول الله لو اشتريت هذا وتستقبل به الوضوء أو تلبس يوم الجمعة تستقبل به الوقود، فهذا ليس فيه خلاف. يعني هناك إذا لقي العدو، هؤلاء الوقود عدو، لا، الظاهر وقود الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، فليس بينهم، لا تقول إلا ألا يتقوى بهذا التاريخ، لا، هذاك العدو. يعني في الحرب كان صلى الله عليه وسلم أو في الجهاد ميدان الجهاد كان يلبس، هذا هو الضعيف. نعم، بارك الله فيكم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أدعو الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، نراكم على خير إن شاء الله. أدعو الله لنا ولكم التوفيق. اللهم اغفر للأخ وأخو الشيخ عبد الأول رحمه الله، أدعو له، بارك الله فيكم بالغيب، اللهم ارفع درجاته بالمهديين، ويعطي ويجلل الصبر على أهله وأولاده وعلى جميع من يتعلق به وعلينا جميعا، وكلنا ذاهب لا بد أن نذكر الموت دائما، ونكون إن شاء الله نبيض صحيفتنا من أي شبهة ونلقي الله تعالى، وليس علينا ما خزي، نرجو من الله أن نوفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.